الكلية كذلك ناس كثير تتعلق تتعلق بذلك البعض يشير الحاكم المشروع حيث انهم اشترطوا ثلاث شروط من هذا خالد من هذه الخطوه ان يشهد وان يستحل وان ينكر قلبه باذن الله وتحمد الله تعالى عليه وعلى اذا كان كنا من هذا الشرط شرط ضابط لا انزل الله به شرعنا ربي على هذا الشرط على الصبر وكنا مباشرة في تاريخ الكفر عند اهل السنه والجماعه ما يكفي قاري باب الشرط اهل السنه والجماعه يعرفون الكفر بانه عدم الايمان سواء كان اعتقاد او كان عاريا عن الاعتقاد كنا ان ذلك التعريف مبني على حقيقه الايمان عند اهل السنه والجماعه وانه حقيقه مؤكده من اعتقاد وقول وعمل ولذلك كان الذي يقابل الايمان بالرابط وهو الكفر كذلك من اعتقاد وقول وعمل فقد يكفر العبد باعتقاد وقد يكفر بقول وقد يكفر بعمل اما حفر الكفر في الاعتقاد فهذا لا يعرف الا عن غلاف الجهميه عن الجهميه اتباع جهم من اختار غيره وكنا لذلك كانت انواع الكفر واسباب الكفر عند اهل السنه والجماعه في المعتقدات خمسه كفر التكذيب وهو الذي يدل بالحوار المشاه القديم والحديث هو الذي يحفرون فيه سائر انواع الكفر كفر التكذيب هو الاول والثاني كفر الايذاء والاستقرار قال الشيخ مع التصديق مع اي ان الاعتقاد حق صحيح متوفر في حقه الا ان الكفر من باب اجباره وايذائه عن الحضور بحكم الله ككفر فرعون ككفر الدين ككفر اهل الكتاب من اليهود من النصارى النوع الثالث كفر الضم الكفر الشك النوع الرابع كفر الاعراض وكذلك كفر الاعراض هو ممن يظهر صورة واضحة في كفر حكام اليوم لأنهم أبوا واستكبروا وأعرضوا عن الامتثال لحكم الله. والخامس كفر النفاق. وقلنا لذلك كان أئمة أهل السنة والجماعة من الفقهاء إنما يكتبون في كفر الفقه يعقدون بابا خاصا للحديث عن حكم المرتد ويعرفون ابتداء الردة ويعرفون المرتد لأن المرتد أو الردة تحدث بالقول كما تحدث بالتالي كما تحدث بالاعتقاد واضاف بعضهم الشك اذا هذا الكلام منهم يصرح بان ابواب الكفر وابواب الرده غير منحصره ابدا من كفر الاعتقاد انما لها ابواب بحق منها القول ومنها الشك ثم قلنا ان القول من مشيئه العصر اختلط عليهم بعض المفاهيم وظنوا ان هي الحق لان ما عداها مرفوض فبدايه اخطاوا الفهم وثانيا وقعوا في البدع ومن تلك المفاهيم التي اختلط عليهم التي تكلمنا فيها في الفصول الماضيه عدم تفهيم لمصطلح الكفر الاعتقادي ولعدم تفهيم ايضا لمصطلح الكفر العملي وظنوا ان الكفر الاعتقادي يعني انه ليس هناك مجال للكفر الا عن طريق الاعتقاد. واهل السنه والجماعه انفسهم عندما تكلمنا عن الكفر الأثقالي يقسموه إلى الأقسام أو إلى الأنواع الخمسة التي ذكرناها، يقسموه إلى كفر الأثقالي ثم كفر الرداء والاستجواب مع التصديق ثم كفر الشك والظن ثم كفر الإعراض ثم كفر النفاق. كذلك استدعى عليهم قولان كل اجتماع الكفر العملي والكفر الأثقالي، فلم يفرقوا بين الكفر العملي ولم يفرقوا بين الكفر العملي. هذه واحدة. الثانية أنهم أخطأوا فهم الكفر العملي. فأهل السنة والجماعة عرفوا الكفر العملي فأنه كل معصية وليس كل فعل أو قول من كفر، كل معصية أطلق عليه الشارع كفرا مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها، فتختلف تماما عن جنس المكفرات القولية أو الفعلية. كذلك من ضمن الأمور التي اتبعت على القول وأساء فهمها قول من قال أن السنة والجماعة صاحب الصحية ولا نكفر بسنة بذنب ما لم نستحل. نحن قلنا وشرحنا تلك القاعدة وقلنا أن القاعدة صحيحة، وإنما الخطأ جاء من تهميم تلك القاعدة وجاء من تنزيله إياها في غير مواضعها الصحيح، كما فعل تماما مع أثر ابن عباس كفر دون كفر. قلنا وشرحنا أن تلك القاعدة تستدل فيها أهل السنة والجماعة في معرض ربهم على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بمطلق الذنوب والمعاصي، وهنا نقول لا نكفر المسلمين بذنب ما لم يستحل. وقلنا أن الذنوب في أهل السنة على قسمين، ذنوب مفسقة وذنوب مكفرة. أما الذنوب المفسقة فلا يخرج العبد بها من دائرة الإسلام إلا أن يستحل أو يجحد أو ينكر. أما الذنوب المكفرة من الأقوال والأفعال فمجرد أن يفعلها العبد فقد خرج من دائرة الإسلام. وتكلمنا كلاما كثيرا في هذه المسألة، بل رأينا كيف أن السلف أكثر من اشترك الجحود والاستحلال أو الاعتقاد، أكثر من اشترك هذه الأمور لتكفير فاعل الكفر من القول أو العمل، فجعلوا الذي اشترك هذه الأمور من وقعوا الكفر البواح، كما قال الحميدي ذلك الكفر الصراح، قال ذلك الكفر الصراح، أي الذي يشترك الاستحلال أو الجحود أو غير تلك الأوصاف القلبية ليحكم على الكافر بكفره، قال ذلك الكفر الصراح. وذكرنا أن إجماع الصحابة انعقد على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء المجلاء، فالصحابة أكثروا تاركي أو تارك الصلاح رغم أنه كان مقر بوجوده. ونقدم لكم ثناء مثالية لأن التفريق بين المقر بوجودها والجاحد بوجودها من على فروع فاسدة لم تنقل عن أحد من الصحابة، وكلام في ذلك المعنى لا يسير. ثم قلنا أن أهل السنة والجماعة على عكس ما كانه المشياء يستدلون بالفعل الظاهري على فساد المعتقد الباطني، فوقوع الرجل في الفعل او القول المكفر دليل على انحرام باطني، دليل على فساد ذلك الباطن. وذكرنا تلك القاعده النفيسه في فساد السنه والجماعه والتي ذكرها الشاذلي في كتاب المعتقد وفي الافهام، لان الظاهر هو دليل الصحة على ما في الباطن، وكفى بذلك عمدة كما قال بأنه حاكم بإيمان المؤمن وبكفر الكافر، أي أن الفعل الظاهري هو الذي يصحبه حينما نصف الحكم على كفر من كفر بإتيانه بفعل القول المكفر. وقلنا أن هذه الحالة مقربة في كلام الأئمة في القديم وفي الحديث والنفي والإمام، بل قلنا أن تلك المسألة التي هي موضوع حديثنا الإعراض عن حكم الله تحكيم الآراء والأهواء هي بنفسها كما صفحت الآيات كافية لخروج حكم قطعي على انتفاء الإيمان من قلب من فعل تلك الفعلة. قوله تعالى أن ترى للذين يزعمون أنهم لا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد يريد أن يخرجه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى أن قال تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فوسمهم ووصفهم بالنفاق بمجرد إعراضهم. وقرأنا عليكم كلام شيخ الإسلام تيمية أن مجرد الإعراض كاف لرفع الإيمان وثبوت النفاق، مجرد الإعراض كاف لرفع الإيمان وثبوت النفاق. هذا الإعراض الخالي عن التشريع والخالي عن الحكم والخالي عن إقامة الدرج والشرف والأعوان لتنفيذ هذا الحكم، والثالث عن تعديل الناس بالحديد من النار في القوانين الطاغوتية في اليوم. نتكلم عن قول آخر يولى به هؤلاء المنشئة، وبداية القول قاصد لأنما هو يجري على أصول المنشئة، سواء في ذلك منشئة الفقهاء أو منشئة الجهمية. ثانيا بالإضافة إلى كونه قولا قاطعا كذلك أساء الفهم لذلك القول، وهذا القول هو القرار الصحوي في عقيدته المشهورة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الصحوي بما فيه ماذا قال؟ قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وبداية نقول أن الصحوي رحمه الله يجري في باب الإيمان في عقيدته كما نبه على ذلك شارح الصحوي ابن نسبة، وما نبه على ذلك غير واحد من أهل السنة والجماعة من المعاصرين، يجري على أصول من؟ يجري على أصول مرجئة الفقهاء، يجري على أصول مرجئة الفقهاء. فهو بنفسه كما عرف لنا الإيمان بعد ذلك المدح، قال: والإيمان هو إقرار بالنهاية وتصديق بالجمال. وأخرج العمل من تعريفه الإيمان، وهذا التعريف إنما هو خاص بتعريف من؟ بتعريف المرجئة، مرجئة الفقهاء والمرجئة الغلاة، ثم تفرد الجهمية بقوانين التصديق فقط. إذن هذه ملاحظة أولية، أن الصحابي رحمه الله عندما يتكلم في أبواب الإيمان إنما يتكلم بناء على حقيقة الإيمان عند مرجئة الفقهاء، عند أصحاب الإيمان أبي حنيفة ومن صار على سيده. وقد نبع على ذلك كما قلنا شرح الصحابية نفسه، ونبع على ذلك الشيخ الجزاز في كتابه تعليقات على متن العقيدة الصحابية، وسيأتي معنا كلامه إن شاء الله. هذه واحدة. الثانية نتقدر إلى هذه المقولة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أول شيء يظهر لنا أن الصحابي حفر أبواب الكفر في باب واحد، حفر أبواب الكفر فقط في الجحود. وهل هذا الكلام مستقيم مع ما قررناه في الدرسين أو في الثلاثة الماضية؟ الكلام واضح البطلان، فنحن ذكرنا من قبل كلام شيخ الإسلام الثانية بأن الكفر لا يختص أبدا بالجحود، وأن الكفر له أبواب أخرى، وأن الكفر قد يجامع الجحود الذي هو التكذيب القلبي، وقد يتوفر التصديق القلبي، بل قد يكون هذا التصديق القلبي في أعلى درجاته، في درجة اليقين، كما في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال ابن عباس فيما أخرجه ابن جرير في تفسير يقينهم في قلوبهم. فكلام الصحابي رحمه الله لا يجري على أصول أهل السنة والجماعة، وإنما يجري على أصول المرجئة، سواء في ذلك المرجئة بأصنافهم المعروفة أو حتى مرجئة الفقهاء. وهذا الكلام نحن فصلنا الرد عليه في الدروس الثلاثة السابقة، فلا نحتاج إلى أن نعيد ونكرر. هذه واحدة. الثانية أن الصحابي في مذهبه، وهو مذهب كما قلنا، لا يذهب إلى ما ذهب إليه المرجئة اليوم من حفر الكفر فقط في الاعتقاد، بمعنى أن كل من فعل فعلا أو أتى أو قال قولا مكفرا لا يكفر كما هو عند المرجئة اليوم. هذا كلام خاطئ، وإنما الصحاوي يفرق بين أمرين: بين اللازم والشرط. القوم اليوم جعل الجحود القلبي شرط للتكفير. حاول أن تفهم هذه الجزئية، طبعا نرجع لها بالتفصيل ونتكلم عن ضوابط التكفير. القوم اليوم جعل الجحود القلبي أو التكذيب القلبي شرط للتكفير، فلا يكفر العبد إلا أن يجحد أو إلا أن يكذب بقلبه. أما مرجئة الفقهاء فليس هذا المذهب مذهبه، وأرميهم بهذا القول إحسان وزور، كما ذكر ذلك في الكتاب السنية بعدة مواضع من مجموعة في المجلة السابعة صفحة 209 وفي المجلة الثالثة عشر صفحة 47، كذلك ذكره ابن حزم في السطر المجلة الخامس صفحة 75، وذكره أحد مرجئة الفقهاء وهو ابن عبدين الحنفي في كتابه حاشية ابن عبدين المجلة الثالث صفحة 284. ومذهب ديانة الفقهاء أن من فعل الكفر أو من قال الكفر يكفر. فاتفقوا في ذلك مع أهل السنة والجماعة، إلا أنهم اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في تفسيرهم لذلك الكفر. فقالوا هذا القول المكفر أو الفعل المكفر دلالة وأمارة على امتثال التصديق من قلبه. فأرجعوا القضية إلى أي شيء؟ إلى الجحود القلبية. ذكر وجهات الفقهاء والمتكلمون من الأشعرة المصرية ماذا قال؟ قال الرجل إذا فعل الفعل المكفر أو قال القول المكفر يكفر ظاهرا وباطنا، كما ذكر ذلك الإسلام تماما كما قلنا في تلك المراجع المذكورة. إلا أنهم قالوا في تفسير ذلك الكفر أن هذه الأفعال والأقوال المكفرة علامة وأمارة ودليل على امتثال التصديق القلبي، صحيح؟ فأرجعوه إلى التصديق القلبي. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم محصور في التصديق، لذلك لابد أن يكون الكفر عندهم محصور في التصديق، صحيح؟ فيريدوا أن يحتفظوا بتعريفين الإيمان ولا يكلوا بذلك التعريف، فقالوا الأفعال والأقوال المكفرة هي كفر ظاهرا وباطنا، ولكنها ليس كفرا بذاتها. هنا اشتركوا معنا السنة والجماعة، قالوا هي ليست كفرا بذاتها وإنما هي دليل على انتفاء التصديق القلبي، ولذلك كفر العبد. أما أهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك، أهل السنة والجماعة يقولون القول المكفر هو كفر بذاته والفعل المكفر هو كفر بذاته، سواء وجد التصديق أو لم يوجد التصديق. واختلفوا معهم في هذين النقطتين. وطبعا الراجح مذهب أهل السنة والجماعة بنص تلك الآية وجحدوا بها وسيطرتها أنفسهم، فهذا اليقين لم وفقا لمذهب عليه مرجئة الفقهاء لابد ان يكون هؤلاء القوم الذين حكم الله عليهم بالكفر لابد ان يكون ايمانهم او تصديقهم القلبي لابد ان يكون منتفع، صحيح؟ اما لا صرحت ذلك، اثبتت لهم التصديق القلبي بل جعلت هذا التصديق القلبي في مرتبه اليقين، ورغم ذلك اكثرهم الله عز وجل. فما ذهب اليه مرجئة الفقهاء من التلازم بين الفعل المكفر وانتفاء التصديق القلبي عند اهل السنه والجماعه ليس بلازم، فقد يتوافر التصديق القلبي ورغم ذلك يكفر العبد ككفر ابليس، وهذا امر مشهور، وككفر فرعون وكفر اليهود والنصارى. فكانوا يعرفون النبي عليه السلام كما يعرفون ابنائهم معرفه يقينيه، كما تقص حي ابن احفظ واخيه يكفر وحفظ قال هو اي هو النبي المذكور في التوراه، قال نعم هو قال ماذا ابقيت له؟ قال عداوته ما بقيت. فكان يعرف النبي عليه السلام معرفه كان وآت في ذلك كثيرا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن مرجئة الفقهاء لا يقولون الشاهد هذه مخالفة نرجع إليها إن شاء الله. الشاهد أن مرجئة الفقهاء لا يقولون بما يقول مرجئة اليوم. مرجئة اليوم ماذا قالوا؟ قالوا العبد لا يكفر إلا أن يجحد أو أن يكذب أو أن يستحل بقلبه، صحيح؟ فجعلوها شرطا للحكم بالكفر. أما مرجئة الفقهاء ما يقولون هذا أبدا، قالوا إذا فعل الكفر يكفر، إذا قال الكفر يكفر، ولكن كفر بناء على انتفاء التصديق في قلبه. فاختلفوا مع أهل السنة والجماعة في تعليل الكفر وليس في إثبات الكفر، مفهوم؟ اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في تعليل الكفر. لماذا كفر؟ أهل السنة والجماعة يقولون كفر بالفعل ذاته أو بالقول ذاته، أما هم يقولون كفر بانتفاء التصديق القلبي. المهم أن المرجع اليوم يعني هذا مفهوم أحط درجة من المرجعات من المرجئة السابقين، وأن تلك القاعدة أو المقولة التي أطلقها الطحاوي على تعريف الإيمان وعلى أصل الإيمان عنده أبدا ليست في دليل وليست في صف هؤلاء، وقليل دليل، والقول ليس لديهم دليل، إلا أننا نعود ونكرر أن الإمام الطحاوي رحمه الله أخطأ في حصره الكفرة في الجحود فقط، والكفر أنواع كثيرة منها التكذيب ومنها الجحود ومنها الإعراض ومنها الإيذاء والاستكبار ومنها الشك أو الظن ومنها النفاق. وهذا القول كما قلنا ذهب إليه الطحاوي بناء على ما تحقق عنده من حقيقة الإيمان وأنه التصديق، فلا بد أن يكون الكفر هو التكذيب. الإيمان عنده التصديق فلا بد أن يكون الكفر هو التكذيب. هذه واحدة. الثانية أن الطحاوي ومن سار سيره من وجهة الفقهاء لا يقولون بأن من فعل الكفر لا يكفر وبأن من قال الكفر لا يكفر كما يقول مرجع اليوم، لا، يقولون بكفره ظاهرا وباطنا، ولكنهم اشتركوا مع اهل السنه والجماعه في تعليل ذلك الكفر، فقالوا هذا الفعل او هذا القول المكفر اماره على انتفاء التصديق القلبي، فارادوا ان يشيروا القضيه الى عمل القلب. لماذا؟ لان الايمان عندهم محصور في عمل القلب. وكل شيء في مجاز في تعليقه على كده الصحيح والمطبوع في الاخر عنا. الصفحة 18 يقول تعليق مفيد جدا على كلام الصحابة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشيخ هذا الحفر فيه نظر، هذا الحفر من أنا الحفر حفر الكفر في الجحود. قال الشيخ هذا الحفر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما أي المستثمر دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفرة، هذا أيضا مرة. ثم يبدأ يعلق على ذلك المثل، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة، فليس الجحود هو السبب الوحيد للكفر إلا على أصول المرجئة، ومنهم التحول الثاني التحول المرجئة الكفرة، لأنه يخرج العمل تماما من تعريف الإيمان. قال الشيخ وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك. ونحن ذكرنا عند حديثنا عن تعريف الردة المرتد أنهم جعلوا الردة محصورة في التكفير، إنما جعلوها على كم قسم؟ ثلاث أقسام، ومنهم من جعلها أربع أقسام. الردة قد تحدث بالاعتقاد، وقد تحدث بالقول، وقد تحدث بالفعل، وقد تحدث بالشك، كما ذكر لكم كلام الشيخ ابن باز نفسي في كتابه قضية تفسير بين أهل السنة وفرق الضلال. قال الشيخ بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك، من ذلك قانون في الإسلام، قانون في الإسلام. فقد يفهم الرجل في الإسلام رغم أنه مصدق لهذا الدين وعارف أنه دين الحق، صحيح؟ وشاهد ذلك كثير في واقعنا. قال قانون في الإسلام أو في النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الشيخ الأزمل يقال يذكر لنا أفعال ليست من الجحود، صحيح؟ وأمثلة على كفر من تعالاه ليست من الجحود، ورغم ذلك يكفر إجماعا عند أهل السنة والجماعة ردا على كلام الطحاوي. قال طعنه في الإسلام أو في النبي عليه السلام أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرع الله سبحانه، لقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن ذكرنا من قبل كلام أهل السنة والجماعة في تفسيرهم لتلك الآية، وأن هؤلاء القوم إنما كفروا بمجرد القول، بمجرد القول، رغم أنهم ما قصدوا، بل الله عز وجل لم يكذبهم في دعواهم انهم كانوا يقولون يرتدون، بالفعل كانوا يرتدون، ورغم ذلك كفروا بمحض هذا القول، وان لم يجامعوا اعتقاد فاسد. قال ومن ذلك عبادته للاصنام او الاوثان او دعوته الاموال او الاستغاثه بهم وطلبوا منهم المدد والعون ونحو ذلك. كان هذه الامور لو فعلها العبد، صحيح؟ رغم انه مصدق برساله ومصدق بالله ومصدق برسوله، يكفر ام لا يكفر؟ الرجل ما كذب وما جحد النبوه وما جحد الرساله وما جحد الله عز وجل، فلماذا يكفر؟ لان تلك الافعال في ذاتها هي كفر مشرك من المله الا عند المرجع. ثم قال لان هذا يناقض قول لا اله الا الله، لان هذا يناقض قول لا اله الا الله، لانها تدل على ان العباده حق لله وحده. العباده جنس العباده، كل ما يسمى عباده هو حق تفرد به المولى سبحانه وتعالى. ثم قال ومنها الدعاء من تلك العبادات التي تفرد بها الله عز وجل، ومنها الدعاء والاستغاثه والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك. ماذا ادخل في قوله نحو ذلك؟ الحاكميه. نحن تفهم هذا الحديث من قبل، صحيح؟ بل ذكرنا كلام السيد نفسه في العلاقه بين الحاكميه وبين مضمون الشهادتين، في العلاقه بين الحاكميه وبين توحيد الربوبيه. فمن تلك العبادات بالاضافه الى الذبح والنذر والركوع والسجود، من تلك العبادات ايضا التي يخص الله عز وجل بها هي التحاكم، كما قال تعالى ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه، فربط بين الحاكميه وبين الامر بعبادته سبحانه وتعالى. ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله، فمن صرف من تلك العبادات ومنها الحاكمية ومنها التحاكم ومنها التشريع إلى غير الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين، من يدخل في قوله غيرهم من المخلوقين؟ الحكام الصواغيث الرؤساء الملوك. قال وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله إلا على أصول من؟ قد حققها على اصول المرجئه، لان المرجئه عندهم القضيه كلها محصوره في جزئيه واحده هي التصديق، اذا صدق كما ذكرنا لكم في القيم في الان، اذا قرب المعبود فمباح له ان يفعل كل الاقوال والافعال المتكرره. قال ولم يحقق قول لا إله إلا الله، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل، رغم أنه لم يكذب بقلبه ولم يجحد بقلبه ولم يستحل بقلبه، إلا أن ممن عقد عليها الإجماع بكفر من تعلم. قال بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجفون، يؤكد أن هذه الأمور كلها تختلف عن ذلك الباب الذي هو الجحود والذي حفر فيه الطحاوي الكفر. قال الشيخ بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. ثم قال وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا. كلام واضح صحيح؟ كلام واضح. قال الشيخ وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها ان شئت. وبالله عليكم وضح تماما تلك المقوله وما يراد بها وما لها وما عليه، وكما قلنا ونذكر ان الطحاوي انما يجري في تلك المقوله وفي غيرها مما تحدث فيه عن الايمان وما يتعلق به انما يجري على اصول وجهات الفقهاء. يقول الطحاوي في تعريف الايمان كما جاء في المتن الطحاويه في ذلك الكتاب، قال الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، واخرج ماذا؟ اخرج العمل تماما من تعريف الله. لذلك اضطر او اضطر ان يحفر الكفر في اي شيء في الجهود القلبيه في التكذيب حتى يكون منسجم او متناسق او متلائم ما قاعدته في تعريف الايمان، حتى لا يحدث تضاد، لانه لو عرف الكفر بانه كفر تكذيب وكفر اعراض وكفر اباء واستكبار مع التصديق واقوال وافعال متكرره بدون جهود، هناك تناقض بين مذهبية الإيمان وبين مذهبية الكفر، حتى لا يقع في التناقض ليس هو فقط، لأن كل من ترى في قولين على في قولين في الإيمان على قول مذهبية الكفر حتى لا يقع في التناقض، قالوا بهذه المقولة جعل الإيمان هو التصديق فجعل الكفر هو التكذيب، وكما قلنا هذا الكلام واصل بإطلاق مبين. قال الشيخ في تعريفه على تعريف الطحاوي الإيمان، قال في الصفحة 19 قال هذا التعريف فيه نظر، هذا التعريف فيه نظر مقصود، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك أكثر من الذكرى وأكثر من تحصل في الكتاب والسنة، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز، هل يعني روي عن موضعنا ولكن يزلزل، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. ثم قال هذا الذي يريد، ثم قال وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. ماذا قال؟ وإخراج العمل من الإيمان هو قول صاحب المذهب. ثم قال وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظية، بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تفضل كلام أهل السنة وكلام المرجئة. والله كيف ماذا قال؟ قال هذا كلام ليس صحيح بخلاف تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ثم ذكر تعريف الإيمان عند أهل السنة، ثم قال وهذا الخلاف بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة ليس خلافا لفظيا وإنما هو خلاف لفظي ومعنوي يترتب عليه أحكام كثيرة تختلف عند المرجئة كما هي عند أهل السنة والجماعة، من ضمن أو من أساس أو من أس هذه الأحكام أن المرجئة حفر الكفر في الجحود أو التجديد القلبي، أما أهل السنة والجماعة أثر الكفر عندهم أجواب أخرى. يقول الشيخ ابن تيمية على كلام النبي وعلى كلام الله تعالى في الحاكمية، الجناية الأولى أننا حملناه أي الحديث على غير ظاهره بلا دليل، هل هناك دليل؟ ثم قال وجعلنا مناط الحكم الجحود، هل مناط الحكم في الحديث هو الجحود أم الترك؟ ماذا يقول الحديث ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة، قال إلا جحود الصلاة، قال إلا ترك، فمناط الحكم الذي أسقطه الشارع على من ترك الصلاة هو الترك المجرد، مجرد الترك، فالقوم ابتدعوا من عند أنفسهم مناطا جديدا، ووضعوا الجحود، نفس الكلام فعلوه مع قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما هو المناط الذي أكثر الله به سبحانه وتعالى اليهود؟ ما هو؟ الجحود؟ هل في الآية أي إشارة من قريب أو بعيد للجحود القلبي؟ كما سأتي معنا عندما نتكلم عن صفة لأهل اليهود. مناط الحكم في الآية هو الإعراض عن حكم الله

بالذي يعرض عن حكم الله ويحكم وراءه الأهواء؟ هل معهم دليل؟ هل إنسان عاقل يقول أن هناك دليل للنص للآية أو الحديث على أن الذي يعرض عن حكم الله ويحكم وراءه الأهواء لا آية أو حديث على إيمانه؟ بل أدلة متواترة متعضلة على أي شيء تأتي الإيمان عنه وأصل الإيمان وحقيقته وصحته. فالقوم يخبطون خطة عشواء ودون أن يأتوا بدليل، دون ذلك إيش؟ خرق الكفر. ثم قال الشيخ الأخير ماذا قال؟ قال أو غير ذلك من النصوص التي توجب لنا أن نحمل نصوص التكفير على أن تكون كفرا دون كفر، أو على أن المراد بها من جهل. في آخر جملة الشيخ رد على هاتين الشبهتين، على شبهة كفر دون كفر وعلى اشتراك الجحود. فكفر دون كفر تحتاج حتى نؤولها إلى قرينة من كلام الله وكلام رسوله تثبت الإيمان للحاكم المشرع المستبدل، وكذلك حتى نحور الجحود يحتاج إلى قرينة من كلام الله وكلام رسوله تثبت الإيمان للحاكم المشرع المستبدل. وهل بالله عليكم في قرينة واحدة؟ فالقرائن كلها تحكم بكفر هؤلاء القوم. ونفس ما ذكره الشيخ يتنزل تماما على قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولذلك يقول الامام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في المجلد الاول الصفحه 365 في معرض التفسير لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ماذا قال؟ قال كلمه بديعه، قال ومنهم من تاول الايه على تلك الحكم بما انزل الله جاحدا له. نفس كلام من؟ المرجئه اليوم. قال ابن القيم ومنهم من تاول الايه على ترك الحكم بما انزل الله جاحدا له، ثم قال وهو قول عكرمه. بالفعل هذا الكلام منسوب لعكرمه، كذلك منسوب لابن عباس، والقول دائما يجعلون ابن عباس في الواجهه وهو قول عكرمه. ثم قال ابن القيم وهو تاويل مرجوح. فمعنى مرجوح؟ فمعنى مرجوح؟ هو تاويل مرجوح اي تاويل ضعيف. تاويل ايش؟ ضعيف لا يؤخذ به. ثم قال فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. سواء واحد هؤلاء الحكام جحد القرآن وجحد السنة، جحد الأحكام الشرعية، صحيح؟ ثم هو في نفس الوقت يدين أحكام الله حتى نصفها، ما حكمه؟ كافر، كفر أيضا مخرج من منه. فنفس الجحود وإن لم يخالف الفعل هو الكفر. فالآية تتحدث عن مناط آخر وغير ذلك المناط الذي لم يختلف فيه حتى جهل بن كفران. مناط الجحود هذا لا يختلف حتى جهل. فالقوم ذهبوا يعني بعيدا جدا عما حدث عنه الآية. كذلك نقول لهؤلاء القوم كما قال النبي عليه السلام في الحديث المتفق عليه من اشترك شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. نقول كذلك ذكر الدكتور عبد العزيز محمد عبد اللطيف في كتاب المعاصي الجنان صفحة 326 في معرض حديثي عن تلك النقطة، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله إباء أو امتناعا فهو كافر خارج عن الملة وإن لم يجحد. وإن لم يجحد هذا كلام منسجم تماما مع أهل السنة في الجماعة، وإن لم يجحد أو يكذب حكم الله تعالى. ونحن من قبل ذكرنا لكم كلام الشيخ ابن إبراهيم وكلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام الشيخ احمد فاكر انه وان كان يعتقد ان حكم الله خير من تلك الاحكام الوضعيه فهو جاهل الكفر اكبر مخرج منه، ولا ينفع ذلك الاعتقاد عند الله شيئا. لماذا؟ لانه تلبس بالفعل المكفر في اجماع الامه. وهنا مساله يعني احنا نحب تربينا على هؤلاء القوم ان نستقصي معهم سائر الوجوه، فنقول لهم حتى على مذهبكم انتم، حتى على مذهبكم في اشتراك الجحود فهو يكفر، حتى على مذهبكم في اشتراك الجحود القلبي فالرجل قد ايه كفر. لماذا؟ لانهم سبحان الله يعني لانهم اخطاوا حتى في فهمهم لمعنى الجحود الذي ذكره العلماء، حتى الذي ذكره مجيات الفقهاء. فمجيات الفقهاء عندما يذكرون الجحود لا يقصدون، او العلماء عندما يقصدون الجحود لا يقصدون بالجحود هو فقط جحود القلب. فالجحود او الاستشلال انما يدور على الانواع الثلاثة، فقد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالعمل وقد يكون بل من اهل العلم من جعل الجحود هو حقيقة في أي شيء في العمل. من جعل الجحود حقيقة في العمل. نفهم هذا المقول. اليوم القوم ماذا قالوا؟ قالوا لا يكفر إلا إذا جحد بقلبه. إلا إذا جحد بقلبه. فقصروا أبواب الكفر على الجحود القلبي. هذا واحد. ثانيا قصروا معنى الجحود على الجحود بالقلب. في حين أن الجحود يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. طيب؟ وشاهد ذلك من كتاب الله قوله تعالى تلك الآية وجحدوا بها واستيقنتها هؤلاء القوم جحدوا بقلوبهم. الآية موضحة بأن قلوبهم يملأها الإيمان بل بأن قلوبهم في مرتبة اليقين الإيماني وجحدوا بها واستيقنتها إيش؟ أنفسهم. يقول ابن عباس كثير ابن جرير يقينهم في قلوبهم. إذن كلام القوم باطل في معنى الجحود لأنه يختص بالقلب دون اللسان أو دون الفعل. كذلك قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك. ما معنى أنهم لا يكذبونك؟ يعني يصدقون بك، يعرفون أنك رسول وأننا جئت به ومن عند الله وأنه دين الحق وأنه خاتم الأديان. فإنهم لا يكذبونك. ثم قال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الجحد ما صورته ما صفته بالقلب؟ ليس بالقلب لا نساس أحد. قال إنهم لا يكذبونك يصدقون بك يا محمد ويعرفون أنك رسول وأنك من عند الله وأن هذا الدين حق وكل شيء مأمور يا رسول. فليس بالقلب ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون ما استيقنوه في قلوبهم داخلين إباء وإعراضا واستكبارا عن القبول لحكم الله. فإن هذه الآيات الصريحة مما زاد إليها ويا القوم في حصرين معنى الجحود بالقلب دون اللسان أو الجوارح. بل إن من عرف الجحد من أهل اللغة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى القلب. من عرف الجحد من أهل اللغة الراغب الأصفهاني وكصاحب لسان العرب لم يشيروا إلى الاستحلال أو الجحود القلبي وإنما حصروا في الجوارح. حصروه في الجوارح. يقول الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن صفحة 122 يقول الجحد لغة. ماذا قال؟ الجحد لغة إنكارك بلسانك ما تستيقنه بقلبك. ماذا قال؟ الجحد لغة إنكارك لأي شيء بلسانك. طب والقلب في أي حالة؟ في حالة اليقين. قال ما تستيقنه بقلبك. بالله عليكم موازين هذا الكلام بكلام من قال لا يكفر إلا قلبا وقالبا. ماذا نقول؟ الشيخ يقول لا يكفر إلا قلبا وقالبا. بهذه الصورة لن يكفر إلى قيام الساعة. بعد أن تقوم الساعة لن يكفر. الساعة لن يكفر كما قال ابن الوزير. بهذه الصورة لن يكفر. قال لن يكفر. الشيخ يقول لا يكفر إلا قلبا وقالبا. هذا الصورة. يقول الأصفهاني الجحد لغة إنكارك بلسانك ما تستيقنه بقلبك. ويقول ابن حزم في تعريف الكفر في كتاب الأحكام المجلد الأول الصفحة 45 يقول الكفر في الدين صفته يعرف الكفر صفته من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه ثم عرف أو أشار إلى صفات الجحود. هل بالقلب فقط أم ماذا؟ قال بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبي دون لسانه. هذه الأولى يجحد بقلبه هذه ليس فيها خلاف وهو عند القوم. ثم قال أو بلسانه دون قلبه. ماذا قال؟ أو بلسانه دون قلبه يعني يتكلم بكلام وفي قلبي عكس ذلك الكلام تماما. يأتي بالقول المكفر وفي قلبي إيمان يقين. هذا ما حكمه عند القوم؟ مؤمن. أما عند أهل السنة والجماعة كافر. لماذا؟ لأنه جحد. جحد بقلبه عن بقوله بقوله. وكذلك تأتي معنى الجحد بالفعل. قال ابن حزم او بلسانك دون قلبي او بهما معا القلب واللسان. او بل نحن ذكرنا من قبل كلام ابن القيم بان كفر التكذيب القلبي هو ايش؟ هو اقل انواع الكفر في بني ادم. فصرنا هذا الكلام من بين السلكين وفي مستعبر السادة. قال لماذا؟ لان الله اقام البراهين الواضحة البرية التامة على صدق انبيائه ورسله. وده كلام النحيف وكلام الحق. فأشد القوم معاناة كما قلنا فرعون كان مستيقن فأبرد بمن وجدنا فرعون. فكفر التكذيب القلبي أو الجحود القلبي هذا أقل أنواع في كفر من كفر من البشر. يقول محل او بهما معا او عمل عملا او عمل عملا جاء النسخ بانه مخرج له بذلك عن اسم فلان. هذا الصفة الكفر بايش او عمل عملا جاء النسخ بانه مخرج له بذلك عن اسم الامام. وهناك حديث فرما انهم ينتقلون العلم الحديث حديث صرح النبي عليه السلام بكفر ذلك الرجل الذي وقع في الفعل المكفر. وقع في الفعل المكفر رغم ان اصل هذا الفعل هو كبيرة من الكبائر. اصل هذا الفعل هو كبيرة من الكبائر الا انه قد قامت القرينة الفعلية على ان ذلك الرجل قد انخرمت عقيدته بانه قد جحد هذا الحكم او بانه قد استحل هذا المحرم. كيف وصلنا الى تلك الى معرفة هذا الجحود القلبي او هذا الاستحلال القلبي عن طريق معرفة ما في الباطنة؟ كيف عرفنا ان الرجل قد استحل هذا المحرم او كيف ان الرجل قد جحد هذا الحكم؟ عن طريق معرفة ما في الباطنة دون ذلك خرط القتل مئة مرة او الف مرة او مليون مرة انا بلا اعرفه الا الله سبحانه وتعالى. طيب كيف عرفنا؟ عن طريق عملي. فالرجل جحد لا بقلبي وانما جحد بعملي. والحديث هو ما اخرجه الامام احمد في المجلد الرابع صفحه 229 واخرجه ابو داود في سننه برقم 4456 وصححه الالباني في كتابه الشق الرواية الغليل في المجلد الثامن الصفحه 18. والحديث من روايه الحاج الجليل البراء ابن عز قال البراء مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء لواء النبي عليه السلام حتى عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما راى اللواء عرف ان القضيه فيها قضيه ايش؟ يا ذبح ليس يا ذبح قتال. قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسالته سال عمه قال بعثني سالوا اين تذهب ومعك هذا اللواء؟ قلت لك يا شيخ في حدث عظيم معك لواء اذا ذهبت اما تقيم حد او تقتل انسان او في سريه او اي شيء. فسالته قال اي عمك؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب عنق رجل تزوج امرأة ابيه. ان اضرب عنق رجل تزوج امرأة ابيه. اولا الوقوع على المحارم كفر ام كبيرة؟ كبيرة. ليس كفر ليس ما كفر في شيء. طيب لماذا هذا الرجل النبي عليه السلام حكم بكفره وردته ثم قام عليه حد الردة؟ بناء على اي شيء؟ بناء على ان الرجل قد تلبس بعمله وهذا العمل قرينة مصرحة بانه قد فعل هذا الفعل جحودا لحكم الله واستحلالا لما حرم الله. الشاهد اننا وصلنا الى استحلاله القلبي او جحوده القلبي بناء على اي شيء؟ بناء على عمله الظاهري. هذا تشريع الى يوم القيامة. ولذلك العلم عندما تكلمون عن من تزوج على ذات محارم يستدلون بهذا الحديث. وعقد له الامام ابن القيم فصلا خاصا في ذات المعاد في حديث عن احكام النبي عليه السلام قال حكمه عليه السلام في من تزوج امراه ابيه. وذكر روايه اخرى صححها المحققان مرموشات سعيد واخوه ذكر روايه اخرى ذكرها ابن ابي خيثمه في تاريخه وفيها ان الحارث عم ابي البراء ماذا قال له؟ أن أضرب عنقه فضرب عنقه وخمس ماله. ماذا قال؟ ضرب عنقه وخمس ماله يعني حكم عليه بالردة وبقتله ثم استباح دمه ثم استباح ماله وأعطاه لمن؟ لبيت مال المسلمين كما هو الحكم المعروف في المسلمين. قال فضرب عنقه وخمس ماله المجلد الثالث من الزاد الصفحة 15. الحديث ظاهر في موضوع الاستدلال. استمع لكلام اهل العلم. يقول ابن جرير في تهذيب الاثار في شرح هذا الحديث في المجلد الثاني صفحه 148 يقول فكان فعله ذلك فكان ايش؟ يستدلنا على اي شيء؟ بالفعل ولا بمثل القلب؟ بالفعل. فكان فعله ذلك من اول الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالذكور ليس محقوق ابدا في القلب او في اللسان وانما ايضا يشمل العمل والفعل. ثم قال فكان فعله ذلك ثم من اول الدليل على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما رأيك بهذا التعريف؟ ما رأيك بهذا التعريف؟ شوف ايش يقول؟ يقول كفر الجحود هو معرفة الحق واعتقاد الحق لكن كتمانه في النفس وفي القلب، قلب مليء بالحق وغير مليء بالحق. ده البركة اليقين كما قال الشيخ، هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له. العلم اي شيء؟ عدم الانقياد، الاعراض، الاستدراك، الاستنكار، الاباء من قبول الامر الله. فالبركة التجديد القلبي او الجحود القلبي او الانصار القلبي، كفر الجحود هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم معرفته باطنا. ماذا قال؟ باطنا مع العلم به ومعرفته. فبالتالي كلام الشيخ الحكمي لم تجد تماما مع محمد رشيد رضا. اذا هم قلقوا في جميع الاتجاهات، ليس هناك اتجاه واحد سلم حتى بناء على قولهم القوم تكفروا وخرجوا من المله. فحتى بناء على كلام زاهد بن صفوان ونحكم عليهم اليوم انهم كفار الا عند احدنا من التمكين جدا، ففاقوا زاهد درجه. فحتى بناء على كلام زعم الذي يشترط الجهاد القلبي، نحن كل الجهاد القلبي كالزارة بتشريعاتهم وبالسجنين بحكم الله وأحكام الوحي والنصارى. وحتى نقطع على القول عبارة الحجة المعذرة، نقول لك هل في الآية وهل في أسباب النزول إشارة من قريب أو بعيد إلى أن اليهود الذين أشترهم الله من فوق سبع سماوات زحدوا حكم الله او استحلوا بقلبهم ما يخالفه؟ هل في اسباب النزول التي فصلنا الحديث عنها ما يوافق هذا القول من قريب او من بعيد؟ بل على العكس، الروايات التي ذكرناها من قبل كلها بما فيها ما صحيح البخاري او صحيح مسلم وفي السنن كلها مصرحه بان اليهود كانوا يعرفون ان حكم الله في الزاني المحصن هو الرجل، وان تلك الايه من الايات التي لم تحرف من التوراة. بل كانوا يعتقدون صحة حكم الله وفي نفس الوقت كانوا يعتقدون بطلان حكمه. طيب فبالله عليكم اين هذا الكلام؟ من كلام من قال ان اليهود لم يكفروا الا لانهم كفروا اولا بقلوبهم. فالايات اولا ضد هذا القول واسباب النزول ضد هذا القول. يقول ابن جرير في تفسير قوله تعالى وكيف يفتنونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما اولئك المؤمنون. واستمع لكلام ابن جرير. ولماذا ابن جرير؟ لان الشيخ استدل بكلام ابن جرير. يقول الشيخ ومن أئمة التفسير المشهورين الذين تكلموا في تلك الآية ابن جرير، فقال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لانهم لم يؤمنوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا. ودائما الشيخ يضع كلمة قلب هذا. قلبا، لانهم في الاصل كفروا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا اذا حكم لهم. بالله عليكم اليهود كفروا بالصفام قلبا؟ كفروا به قلبا؟ الايات مصرحه انهم كانوا يعرفونه اشد من معرفتهم لابنائهم وكانوا يصدقوه، والاثار في ذلك كثيره جدا. كهذين الحبرين الذي ذهب له عليه السلام وسالوه عن اشياء، منها اول ما يقوله اهل الجنه اذا دخلوا الجنه، في الاخير قام وقبل بين عينيه واقر له بالنبوه والرساله. قال ما يمنعكم ان تتبعاني؟ قال مخاف يهود. هل قالوا بذلك مؤمنين؟ ابدا. هل انكروا نبوه النبي عليه السلام؟ هل كذبوه؟ والله ما كذبوه، ما انكروا نبوته. المهم الشيخ يقول لانهم لم يؤمنوا بحكم الرسول قلبا، لان في الاصل كفروا برسول الله. واستمع لكلام ابن جرير بنص كلامه في تفسيره في تفسير قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراه. من هنا يقول ابن جرير في المجلد السادس صفحه 247 يقول يعني تعالى ذكره، يعني تعالى ذكره وكيف يحكمك هؤلاء اليهود يا محمد بينهم فيرضون بك حكما بينهم وعندهم التوراه التي انزلتها على موسى التي يغررون ثانيه